وانا ندفع الساد او الجنات ما كان بات الذي علاني كمد من اللي عاد جرح يحسن عون اللي عشيق كيفي جروح بلا حسام وانا نكويت على النيام يوم لقيت الخوضات في حوايز المخفية ميزو عليا الحين تبعتهم وانا كان الدمم نخلوني مرض طولي وجاب الحين انتقت انا وفورت ليهم أدوك الديدك شوفوا من حالي ولا تعتبوني يا كحلة العيون شافوا فيا وشرقنوا عليا وزادوا للوالي صاروه خرجوا وميزوا سينات تيجان يوم الجمعة فرجوا ريام الذي علاني الكتاوي متعندات لبسوا ما واداهم القفاطن على كل انواع المبرم والديدي والطاس اشكن دار ودم غزال والسبيبي والخابوري مع المشجر والقلب حجر والمبر وبركادي الغول والشيبي وخريب الكيوت وخمايزهم شلان طيب الفينا والمنام والحريشة المشعول كيشبه له المال كثير وحزو مرفوع من الحرير مشاور وسباني لونها غرابي ومقايد من الجين مفاتل والخواتم وعقارش وخراس من البتين واللبة مع الديجة وكاجرة زاد العقيل هوالي ومدايز مرشقين بالجوهر والعقيان يوم الجمعة فرجو ريام الذي علالي خرجوا العوار من الكشوش ويلقطوا نوار الحروش من المصلى الحوايج واندو والحق دوم سلان صربا خلاف صربا ظلوم التزهين وخديماتهم مشتمرين رابطين طرازم همة وشان فيهم الطبخ على الوان الفاكي والفقاس الفهم والكعك مع غريبة ويشتو تنشاد بالبراول وعروبيات والسرارب والقصايد الملاح ويطعنوا من شوف الماح الحين انتقت انا وقلت ليهم اجعزوني وقلت ليهم ملكتوني قالوا لي من كون وشكون انت بناس قلت ليهم طالب سوسي من حوايج البهجة الحمراء وشيخ قالوا لي كان طرصيح سمى بينا وصلنا على النهاية. قلت لهم أنا على جدايا نصكم كلكم ونسميكم إلى توصلوا لرياضي وتشاهدوا نوار حواضي ونمتع نظر فيكم. قلبي لمنتهاكم راضي حتى إله صرتوني ليكم الساد ووقالوا لأخوالي غير حسن على وصولنا صعب يهوان يوم الجمعة فرقوريا علالي علالي والخديات والخوامي باعوا مع رجلين وعملت بوب مقابلين ومقاعد للقلفات رصاص داروا بالشريش والرقم وشليش بهيش والمصابح تضويمة منجوم دوا والغاهم بالعشيق وعملت فرا من الوريق وكيوس من البلار سيطة وفاكي من القطيع داروا الشر وعليهم الديار كاينشدو البول بول والحداد وام الحزن والكنار والصيح هذا تصابهم في رياضي قايمين ديما كيفاش تعريف وعفاش مع ضم الريوض حتى شهيبة وحليمة عقلة وقبايل ملوك بجملة طورتهم بالبستان وجلس كيفهم الباب كان راجي وصول الباهيان حتى جاو الخوضات في حوايج في سلموا عليا صابوني زرع اشتيا من بعد عتيه والنفر زادوا قبتي بالبصر وتعاطوا ناجل الخمر وحماروا الخدود والعيون تبالوا الفهم قرب لعندنا نسقي وقت تود الكيوس معنا مغروم في الهوان دري وقت وزويت قلت ليهم عجبتوني وسلبتوني مراشكم شربوني تخوي غريق والخمر في طلوعو يا زهالي مشني شهدا بالورد خير لي من خمر الكيسان يوم الجمعة فرقوريا علالي علالي قالوا سمينا بالتمام وسمينا بالتمام باش نروح وبعد المقام الحكام علينا ما نفرقوا غير نتصنق صح الطرقة وهواوي وراجل ضريف وعدراوي عجبتينا وسلبتينا بلا نوية عندك جينا عقلت ليهم أهلا بكم طب الوانيل بجيكم برقايق نسميكم نبدا بهشوم ظريفاتين بتاجر ريام عسيدي مينا وراضية وفضيلة بضر التمام الباتل والسهرة وخيتها محجوبة الزين والبها فقط حبيبة ولا لا طامول وجيبة والكبيرة أم كلثوم الغزال السعدية مع غيتا والعزيزة هذا تصابكم قولهم والله عليكم كلكم العين اللي معيانا أبنات العلوة نوضوا تشردوا قدامي قالوا لي جزاك الله خير الشيخ المهر أغيث المهري لكن هذا شهد الرواح ونشالي ومن بقباح دو معهم بالي هلكوني بغرامهم ما يحمل بوستان الشيرة بطرق وملاح حلالي صاحب ضمضام باش تهيش ناس الغرام منطر صاحب ضمضام باش تهيش ناس الغرام احفظي نعطيك سيف ماضي ترقى بجاحتي طوع بيه قوم الغشام لا تركوا معناهم ولا قراوا فدا ولا تفهوا فطراجم عاشوا كم البهايم ما سلموا له اللي رضا رجلي على ارض العدم من لا يكون فارس نجم حتى ينتهى ويسلم المهرين لا سلموا هيك الفايزين ليهم سلام الله مدفوحة طرشة والند والسم والخيلي والياسمين أحفظي واسمين بينهم قال مبارك النخبة السوسي عبد الشرفة وطايع الطلبة والناس الملاح ورشايا في من داينة سيدي شمر لي حالي ويجاوز عني الفيلو بلا بالعدلان يوم الجمعة فرفوريا علالي علالي علالي وحيانا نعم الله ينساك يا اللي العقل ما ينساك يا